الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصروا خيبر فلم تفتح لهم في اليوم الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة ليلتهم هذه يدوخون، يعني يقولون بينهم أيهم يعطاها. فلما كان الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. فأتي به فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرأت عيناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكانت الأنعام الحمراء هي أعظم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هداية رجل واحد خير لك من ملء الأرض من الأنعام الحمراء. فتعالوا حول هذا الجزء من الحديث وحول الآية التي بدأناها، وهي قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. ونقف مع كلمة آثرهم. قال العلماء في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال للناس: إن الله يحييكم يوم القيامة ويكتب ما قدمتم في حياتكم الدنيا، ما عملتم في حياتكم الدنيا تجدوه عند الله، وآثارهم وما تركت خلفه. الآثار أو الأثر هو ما ترك الإنسان وخلف وراءه، سواء أثرا حسيا يعني أثر أقدامك، أو أثرا معنويا تركته خلفك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء فعلته مما قدمته بين يديك أو تركته وراء ظهرك تجده عند الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. فحول هذه، لماذا هذا الموضوع؟ لنقطتين. أولهما غفلة الناس عن هذا العمل، كل يفكر فيما يقدم بين يديه سواء لدنيا أو لآخرة، فقلما يفكر فيما يترك وراء ظهره. كل يفكر، أقول للمعنيين، لمن عمل للدنيا من بناء أبراج، شراء سيارات، حقد وذل بينه وبين إخوانه، تسارع في الدنيا، هذا يفكر فيما يقدم بين يديه ولا يفكر فيما يترك غدا، حتى للدنيا فكر فيما تتركه غدا، فكلمة طيبة يبقى أثرها إلى أن تموت. فقليل منا من يفكر حتى في عمله الصالح في الدنيا وكذلك في الآخرة. تجد أحسننا طريقة يفعل أعمالا صالحة تكون نفعها لا يتعدى لنفسه بل فقط لنفسه، من صلاة وصيام وحج، وأي شيء يكون نفعه قاصر على نفسه ولا يتعدى لغيره، وهذا أحسننا طريقة. فغفلة الناس عن هذا العمل الذي يبقى، بل إن الله سبحانه قسمه نصفين، قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا، فجعل حياتك نصفين، ما قدمت وما تركت وراء ظهرك. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كثرة الموت في هذه الأيام، موت فجأة أو موت مرض لا يترك للمريض أسبوعا أو أسبوعين، فترى الإنسان يخرج من بيته ولا يعود، ثم تنظر بعد أسبوع ولا أسبوعين وينحد بكر كما أنه لم يكن شيئا مذكورا فأصبح ما كان شيئا مذكورا. إن قال الله سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كم عمرك الآن؟ 30-40 سنة. ماذا كنت تسمى قبل أن تولد؟ لا شيء. وكذلك بعد أن تموت ولم تترك أثرا وراء ظهرك فكأنك لا شيء، جئت على الدنيا وما زدت فيها فكنت زيادة عليها. فهذه النقطتين لماذا هذا الموضوع؟ فتعالوا حول قول النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الآثار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، مت انقطع العمل. قال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني ليس لك إلا ما سعيت. قال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى للمسلم من حسناته وعمله بعد موته إلا مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو علما علمه ونشره أو نهرا أجراه أو صدقة أنفقها في حال صحته وحياته يبتغي أجرها عند الله سبحانه. فهذا ما يبقى لك بعد موت، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا زوجة ولا أولاد، ولكن خص الأولاد بصفة، قال ولدا أو ولد صالح يدعو له، يعني يعبد الله سبحانه وتعالى له. كل منا يريد أن يربي أبناءه في أحسن كليات، في أحسن وظائف، في أحسن زيجات، في أحسن بيوت، وما علمهم كيف يعبدون الله له ما لنفسه. قال بعض العلماء إن برك لآبائك قصة لا تراها بنفسك ولكن يرويها لك أبناؤك. عندما تبر الآباء لا ترى نفع ذلك إلا عندما ترى أبناءك يبرون. فأعظم البر أن ترى ابنك طائعا لله سبحانه، حافظا لكتاب الله، إماما للمصلين، داعيا إلى سبيل الله، نفعه لنفسه أو لغيره، ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انظر في حياتك الآن، أين أنت من الثلاث أو من السبعة في الحديث الآخر؟ أين المسجد الذي بنيته أو ساعدت فيه؟ أين مجرى الماء الذي ساعدت فيه؟ أين المصحف الذي ورثته تلاوة أو حتى قراءة؟ أين العلم الذي نشرته؟ أين البيت بيت لابن السبيل الذي بنيته؟ أين المال الصدقة الجارية مهما كانت التي أنفقتها أنت في حال صحتك وأنت تريد الحياة، وحال نفقتك وأنت بخيل بالنفقة؟ هذا الذي ينفعك عند الله سبحانه. فأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية؟ فما الذي يساعد على ذلك؟ هذه أشياء ربما تراها عند كثير من الناس، أناس بيننا وكأنهم أموال، وأناس ماتوا من سنوات وكأنه بين يديك حي لا يموت، لأن أثره باق. قال بعض الشعراء: كن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر. كن رجلا إذا أتى القوم بعدك يقولون: آه والله مر رجل من هنا وهذا أثره، ترك آثارا من بعده حميدة، وإن كانت الآثار السيئة تذكر باللعنة، ويأتي ذكرها في آخر الخطبة. فما الذي يساعدك على أن تترك هذا الأثر؟ أعظمها حظ نفسك فيها، أنك أنت المستفيد الأول من ذلك. قال الله سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يعني وما تقدم لأنفسك من خير تجده عند الله هو خير وخيرا وأعظم أجرا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فكل شيء فعلته لك عند الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى أو إلى خير كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني إن دللت على خير فلك هذا الأجر، وأجر من جاء بك إلى يوم القيامة لا ينقص من هذا الأجر شيئا، فأنت المستفيد الأول من ذلك. هذه النقطة الأولى. الثانية: كثير منا يكون غاية همه إما أن ينجب، كما فعلت امرأة عمران كما يروى في الآية التي قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. قال أنها كانت مرة في حديقة فرأت عصفورا يلقم طفلة ابنه الصغير، فحملت إلى الولد، فرزقها الله أنها حملت، فقالت: يا ربي هو لك. وحد الناس أن يكون ابنه هو أعظم الناس مراتبا، بل إن كثيرا منا يتمنى أن يكون حظ ابنه من الدنيا أعظم من حظه، لذلك يسارع في نفعه ما كان ذلك النفع. فاعلم أنك إن عملت صالحا وكتبت عند الله صالحا واتقيت الله ربك في صحتك وولدك ومالك يحفظك الله في ذريتك، ويحفظ الله لك ذريتك مهما طال الأمد. قال الله في أواخر القصص الثلاث في سورة الكهف: عندما جدار يريد أن ينقض يعني يقع، فأرسل الله إلى هذا الجدار، انظر، رسولين، أو رسول وولي، رسول ونبي، موسى والخضر، رسول من الخمسة أولو العزم من الرسل الذي كلمه الله تكليما، يأخذ غذاءه ويذهب ويقطع البحر ويذهب إلى قرية أخرى ليقابل الرجل، ويمر على الآيات المعجزات من أجل جدار، جدار لغلامين يتيمين في المدينة، يعني ما كان عندهما أب ولا يذكرهما أحد، بل إن الله قيد لهما، أقول أعظم رجلين في العالم في وقتهما، لأن موسى قال: يا ربي، عندما سئل من أعلم الناس يا موسى قال: أنا، فأوحى الله إليه: إن عبدا هو أعلم منك، فكان أعلم رجلين في الدنيا، سخرهما الله تعالى لخدمة غلامين يتيمين في المدينة. لماذا؟ قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. فنفع الله أبوهم، نفع الله الذرية بأبيهم الصالح. قال ابن كثير في تفسيره: كان هذا هو الجد السابع. الأب الصالح هذا كان هو الجد السابع وإن كان الأب الأول. فهذا من أفضل الأشياء التي تسعد إن عملت الأعمال الصالحة في الدنيا، فيبقى ذكرك ويبقى أجرك ويبقى النفع لك ولذريتك من بعدك. وثالثة أخرى أيضا كثير منا يريدها لحظ نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس كربة، من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظر إلى الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا ومهما عظمت لا تساوي أن ينجمك العرق لجاما يوم القيامة. مر الأسبوع الماضي والذي قبله بجو كثير من اشتكى هذا الجو، فقال: يا رب كيف يكون يوم القيامة؟ تخيل أنت في هذا الجو وأنت في الشمس أو في الظل، وجاء إنسان لك بأكبر تكييف في الدنيا ونفس عنك كربة الحر، كيف يكون ودك له؟ تتخيل هذه كربة من كرب الدنيا ولن تموت حرا، فتخيل أن يلجمك العرق إلجاما يوم القيامة. أن كثيرا من الناس من يبلغ العرق إلى ركبته، إلى ثدييه، إلى أن يلجمه العرق إلجاما، وتجد أن الله ينفس عنك هذه الكربة، ينفس عنك هذه الكربة، يقول: يا ربي مما ذلك؟ وأرى أناسا ما نفست عنهم كرباتهم، يقول: لأن الجزاء من جنس العمل، نفست على أخيك كربة من كرب الدنيا. فأي ذنب، فأي عطية تعطيها في الدنيا أعظم من ذلك؟ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظر لعظم ذلك، مهما عظمت ومهما بلغت شفاعتك ومهما أوتيت من مناصب في الدنيا، فإنك لا تساوي معشر ولا جزء من عظيم فضل الله عليك، والله في عونك ما كنت في عون أخيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. النقطة الأخيرة في المحفزات على العمل الصالح سواء المتعدي، وهذا أصل الموضوع، يعني يتعدى نفعه لغيره، أن تعلم أنه من عاش لغيره عاش كبيراً ومات كبيراً حتى يحشر عند الله كبيراً، ومن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا ويحشر عند الله صغيرا. بمعنى أن تجد ناس في الدنيا يحمل هم ما حوله فيعيش بينهم كبير، وإذا مات مات عندهم كبير ويشعر بنقصه، فإذا غاب ظهر غيبه وظهرت غيبته، وقال: والله لقد ظهرت غيبة فلان. وأناس مهما غابت والله لا يذكرون لا بالذم ولا بالمدح، بل كأنه ما كان شيئا. فكثير من الناس إن غاب يفقد، فهذا كبير في حياته كبير في مماته، لأنه عاش لغيره. ومن عاش لنفسه تجد متعته الشخصية هي أعظم المتع، بيته لابد أن يكون أعظم البيوت، أولاده أفضل الأولاد، يعيش فقط لنفسه، فيعيش صغيراً في نفسه، صغيراً عند أهله، صغيراً عند الناس، ويحشر عند الله صغيراً. وإن ذلك من شيم الأنبياء، ما كان من نبي إلا وكان كبيراً عند الناس. عندما خاف النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إلى خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، خفت على نفسي يا خديجة. لما مسكه جبريل وهزه فقالت لا والله لا تخف على نفسك، والله لا يخزيك الله أبدا. ما قالت له إنك تصلي ولا تتحنى في الليالي ذوات العدد في الغار، ولا إنك، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. موسى عليه السلام في غمه وأنه خرج من بيته طريداً شريداً خائفاً يترقب، فلما ورد ماء المدين وجد أناس تسقي وامرأتين، الأصل أنها تسقي أو تترك غنمها يشرب، لا بل تذود الغنم، يعني تبعد الغنم أن يخالط غنم الناس، فاستغرب فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى فعل خيرا وما انتظر حتى شكرا وتركهما. فهذا من شيم الأنبياء أنهم يساعدون الآخرين. أبو بكر رضي الله عنه عندما آذوه المشركون في مكة فأخذ متاعه ورحل، فقابله رجل يسمى ابن الدغينة فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال إلى بلد أتعبد فيها لربي. قال لا والله مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع فأنت في حمايتي، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، كما قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بعضهم من بعض. فهذا تأكد أنك في ذلك تقتدي بالأنبياء والمرسلين. نصائح إن فعلت ذلك، نصائح إن فعلت هذه الأعمال، أعظمها أن تراعي قلبك مع ربك، في أن العمل للناس صعب لا تثبت عليه إلا إن ثبتك الله سبحانه عليه، فإن الناس ما رضيت عن ربها فلن ترضى عن عباد ربها. فاعلم أن ذلك من عزم الأمور إن صبرت على أذى الناس فيه. الثانية أن تعلم أن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، إن شكرتها دامت وإن ملتها زالت. قال النبي في الحديث الحسن صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم الله بالنفع للناس، اختصهم الله بالنعم للناس، فإنه يقرها عليهم ما داموا فيها، فإن ملوها حولها منهم إلى غيرهم، حولها منهم إلى غيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر لعظم هذا الحديث وهو في الصحيح، يعني في الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن كان مفتاحا لخير مغلاقا لشر، وويل لمن كان مفتاحا لشر مغلاقا لخير. فانظر لطوبى ولا لويل، لأي الفريقين تريد أن تكون مفتاحا للخير؟ لكل الناس خير لا يعدم خيره أبدا، ومغلاقا لشر تصل المشكلة إليه ينهيها، يغلق المشكلة على نفسه ويقول لا والله لا تفتح عندي أبدا. وإذا جاء خير يكون أول من يفتح للخير مصراعيه. فطوبى لمن كان مفتاحاً لخير مغلاقاً لشر. الثانية أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأخيراً تدبر قول الشاعر وكن رجلاً إذا إن أتوا بعده يقولون مر وذلك الأثر. واعلم أنك لن ينجيك من أنك لا تصبر على ترك العمل الصالح إلا إن شاب نيتك شيئاً في حب الظهور والدنيا. فإن الإنسان إن أخلص العمل لله وفقه الله، فإن الإنسان التقي الغني الخفي هو أعظم الناس عند الله سبحانه. لا يريد أن يذكر عند أحد. كان الشافعي يعلم الناس علما حتى قيل عن مذهبه أقرب المذاهب للسنة أو المذهب الحنبلي، فقالوا أقرب المذاهب، فقال والله لوددت أن الناس تعلم علمي وما ينسب لي منه شيء. أن الناس تعلم علم الشافعي كله وما نسب للإمام الشافعي منه شيء. فكذلك كن أنت مع عملك الصالح لا تريد أن تذكر عند أحد. وإياك أن تمتن بعملك على أحد. قال الله سبحانه قول معروف كلمة طيبة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، والله غني عن عملك الصالح. إن لم تراقب ذلك به بقول حسن ومغفرة حسنة، فإن الإنسان ربما يحبط عمله بقول غير حسن أو بفعل غير حسن. فإياك أن تكون مفتاحاً لخير مغلاقاً لشر ثم تحبط عملك بالمن والأذى على الناس. أسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم لنا بأعمال صالحات يقبضنا عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الله إنسانا عسله، قال وما عسله؟ قال ختم له بعمل صالح ثم قبضه عليه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من ارادنا والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والمسلمين بشر فخذه اخذ عزيز مقتدر، واجعل تدبيره تدميره، وادر الدائره على من عاداك وعلى اوليائك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد.